بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا وعلمنا خالصا لوجهك العظيم، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس 36 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى باب جديد عنوان له المصنف بقوله: ذكر الأئمة والخلافة والتفضيل بينهم. هذا الباب ساق فيه 4 آثار فقط في التفضيل بين الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأثر رقم 24 و300 بعد الألف: سألت أبي عن الأئمة فقال: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي في الخلفاء. وقال: سمعت أبي يقول: أما في التفضيل فأقول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه في الخلفاء، رضي الله عنهم أجمعين. وقال: سمعت أبي يقول: والخلافة على ما روى سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سفينة مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. الخلافة في أمتي 30، وسيأتي تفصيل ذلك معنا. ونستعمل الخبرين جميعا، ما قال سفينة وما قال ابن عمر رضي الله عنهما. ولا نعيب من ربع بعلي، لمن يعني من جعله في رقم 4 بعد أبي بكر وعمر وعثمان، لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه سموه أمير المؤمنين، وأقام الحدود ورجم وحج بالناس ودعي أمير المؤمنين، ثم لم يعتب عليه في قسمته بالعدل، وكل ما كان عليه من مضى من أتباعهم الحق. سألت أبي رحمه الله عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، فقال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي: إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة. قال: هذا قول سوء رديء. وقال: أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون له: يا أمير المؤمنين، أفنكذبهم وقد حج وقطع ورجم، فيكون هذا إلا لخليفة، رضي الله عنه وأرضاه. هنا انتهى هذا الباب الذي ساق فيه هذه الآثار. الآن لتبيان المقصود من كلام الإمام أحمد وتبيان هذه الآثار، نسوق بعض المسائل من مسائل الكوسج وابن هانئ ومسائل عبد الله ومسائل صالح رحمهم الله تعالى ومسائل حرب الكرماني. قال إسحاق المنصور: سئل أحمد: من تفضل؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في الخلفاء. قال صالح: سألت أبي عن سعيد بن جهمان، قال: بصري قد روى عنه البصريون. قلت: إلى أي شيء تذهب في التفضيل؟ قال: إلى حديث ابن عمر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري. قلت: وتذهب إلى حديث سفينة؟ قال: نعم، نستعمل الخبرين جميعا. حديث سفينة: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. قال سفينة: أمسك خلافة أبي بكر 2، وخلافة عمر 10 سنين، هاي 12، وخلافة عثمان 12 سنة، صار 24، وخلافة علي 6 سنين، صار 30 عاما. هذا هو حديث سفينة. قال عبد الله: حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا سعيد بن جهمان عن سفينة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. قال الإمام أحمد: حديث سفينة: الخلافة 30 سنة، فملك أبو بكر 2 وشيئا، وعمر 10، وعثمان 12، وعلي 6، فيكون المجموع 30 سنة. قلت فإن قال قائل ينبغي لمن يثبت خلافة علي أن يربع به، قال إنما نتبع ما جاء، أما قولنا نحن علي عندنا خليفة قد سمى نفسه أمير المؤمنين، وسماه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، وأهل بدر المتوافرون يسمونه أمير المؤمنين، ويحج بالناس ويقطع ويرجم. قلت فإن قال قائل قد تجد الخارجي يخرج فيسمى بأمير المؤمنين ويسميه الناس بأمير المؤمنين. قال الإمام أحمد هذا قول سوء خبيث، يقاس علي إلى رجل خارجي ويقاس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سائر الناس، هذا قول رديء، فنقول إنما كان علي خارجيا، إذن بئس القول هذا، نعوذ بالله من الغلو. طبعا الإمام أحمد كان في الخلافة يربع أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وفي التفضيل يثلث ويقف رحمه الله تعالى، فيقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يقف، ولا يعنف من ربع بعلي بالتفضيل، فهو يفرق بين الخلافة والتفضيل، هذا حتى تكون الفكرة واضحة. في الخلافة يربع بالأربعة، في التفضيل يثلث أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يقف، ومن ربع بالتفضيل ففضل عليا لم يعنفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال صالح قال أبي أهل الكوفة كلهم يفضلون عليا على عثمان إلا رجلين، طلحة بن مصرف وعبد الله بن إدريس. طلحة بن مصرف من التابعين، وكذلك عبد الله بن إدريس رحمه الله تعالى. قلت له زبيد؟ قال لا، كان يحب عليا، أي كأنه يفضله على عثمان، فأهل الكوفة كانوا يقدمون عليا على عثمان رضي الله عنهما وأرضاهما. قال أبو داود في مسائله سمعت أحمد قال له رجل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني في التقدمة والتفضيل وليس في الخلافة، فقال أحمد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء، يعني كلام الإمام أحمد واضح، في الخلفاء يربع، يعني يعد علي في الخلفاء وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال سألت أحمد بن حنبل فقال أبو بكر وعمر وعثمان، ولو قال قائل وعلي لم أعنفه، وهذا في التفضيل. قال ابن هانئ رحمه الله تعالى سمعت أبا عبد الله يقول في التفضيل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولو أن رجلا قال علي لم أعنفه، وفي الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال ابن هانئ قيل له إن رجلا يقول أبا بكر وعمر وعليا معهم ويترك عثمان، فغضب الإمام أحمد ثم قال، قال ابن مسعود أمرنا خيرنا ولم نأل عن أعلاها ذا فوق وبيعته سابقة، هذا رجل سوء، يعني لمن لم يفضل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث قال الأصمعي عبد الملك بن قريب رحمه الله تعالى قوله ذا فوق يعني السهم الذي له فوق وهو موضع الوتر، وإنما نراه قال خيرنا ذا فوق ولم يقل خيرنا سهم، لأنه قد يقال له سهم وإن لم يكن أصلح فوقه ولا أحكم فوقه ولا أحكم عمله، فهو سهم وليس بتام من كامل، حتى إذا أصلح عمله واستحكم فهو حينئذ سهم ذا فوق، يعني من أفضل السهام، يعني استفرغ جهده في العمل. فجعل عبد الله بن مسعود مثلا لعثمان رضي الله عنه يقول إنه خيرنا سهما تاما في الإسلام والسابقة والفضل، فهذا خص ذا الفوق، هذا معنى قوله ذا فوق. قال ثم أخرج إلي كتابا فيه هذه الأحاديث فقرأتها عليه. قال ابن هانئ قرأت على أبي عبد الله الإمام أحمد منصور بن سلمة الخزاعي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك فلا نفاضل بينهم، هذا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. قال قرأت على أبي عبد الله أبو معاوية قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. قال قرأت على أبي عبد الله يحيى ووكيع عن مسعر بن كدام قال وكيع عن عبد الملك بن ميسر عن النزال بن سبرة قال وكيع سمعت ابن مسعود يقول لما استخلف عثمان قال عبد الله أمرنا خير من بقي ولم نأل، يعني هو الذين أمره أصحاب الشورى الستة. سألته عمن قدم عليا على عثمان فقال هذا قول سوء، نبدأ بما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال قرأت على أبي عبد الله أبو معاوية قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن عبد الله بن سنان قال قال عبد الله حين استخلف عثمان عبد الله بن مسعود ما ألونا عن أعلى هذا فوق، قرأت على أبي عبد الله أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان القوم يختلفون إلي في عيب عثمان ولا أرى إلا أنها معاتبة، فأما دمه فأعوذ بالله من دمه، والله لوددت أني عشت في الدنيا برصاء سالخة وأني لم أذكر عثمان قط. فذكرت كلاما فضلت عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين. قال قرأت على أبي عبد الله بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال جاءني رجل من الأنصار في خلافة عثمان فكلمني، فإذا هو يأمرني في كلامه بأن أعيب على عثمان، فتكلم كلاما طويلا وهو امرؤ في لسانه ثقل، فلم يكد يقضي كلامه في سريح، يعني لم رجل عنده تأتأة ولسانه ثقيل ولم يقضي كلامه في سهولة، تأخر في أداء الفكرة التي يريدها في التعبير عن المعنى الذي يريده. فلما قضى كلامه قلت إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا، ولكن هو هذا المال، فإن أعطاكموه رضيتم، وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم، إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم لا يتركون أميرا إلا قتلوه. قال ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال اللهم لا نريد ذلك، يعني الأنصاري رجع إلى الحق. قال سمعت أبا عبد الله يقول فكل من فضل عليا على عثمان فقد أزرى على المهاجرين والأنصار، لأن مما اتفق عليه المهاجرون والأنصار رضوان الله عليهم تقديم عثمان على علي رضي الله عنهم أجمعين. وسئل عن الرجل لا يفضل عثمان على علي قال ينبغي له أن يفضل عثمان على علي، ولم يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أن عثمان أفضل من علي، ولا أذهب إلى ما رأه الكوفيون، الكوفيين كما قلنا إلا طلحة بن مصرف وعبد الله بن إدريس كانوا يفضلون عثمان على علي، وباقي أهل الكوفة كانوا يفضلون عليا على عثمان، ولا إلى ما قال أهل المدينة لا يفضلون أحدا على أحد، أهل المدينة أيضا سكتوا فلم يفضلوا، لابد من المفاضلة. ثم قال نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت هذا في التفضيل، ثم نقول في الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا في الخلفاء على هذا الطريق، وعلى ذا كان رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعت أبا عبد الله يقول لو لم تسمع من أبي همام إلا حديث عثمان بن عفان كان حسبك. وكان أبو همام يحدثنا قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سامرة عن عبد الرحمن بن سامرة قال جاء عثمان في جيش العسرة بألف دينار، عندما جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يدخل يده فيها ويقلبها صلى الله عليه وسلم، ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. قال حرب بن إسماعيل سألت أحمد بن حنبل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال خير الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر ثم عثمان على حديث ابن عمر في التفضيل. قال أحمد وعلي في الخلفاء، يعني يربعه في الخلفاء. قلت أليس تقول علي خير من بقي بعد الثلاثة في الخلافة؟ قال هو خليفة. قلت ولا يدخل في ذلك على طلحة والزبير؟ قال لا. إيش على طلحة والزبير؟ ألا ترى أن عليا كان يقيم الحدود ويقسم الفيء ويجمع بالناس؟ فإن قلت ليس خليفة ففيه شناعة شديدة. هذا رواه الخلال في السنة من مسائل حرب الكرماني. وسألت إسحاق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال مسائل الحرب خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقال هو أفضل الأمة يومئذ وهو خليفة عدل، يعني بعد عثمان. قال عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة أبو القاسم قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال إنا كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إذن خلاصة المسألة أنه في الخلافة كانوا يربعون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أما في التفضيل فكان الأثر الذي يلتزمه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ورد في حديث ابن عمر الذي قلناه الآن أنهم كانوا يقولون أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يقفون، فكان الإمام يقف اتباعا لهذا الأثر، لكنه بالمقابل لا يعنف من ربع بعلي في الفضل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، وكلهم أصحاب فضل

حدثني أبي حدثنا هشيم هو الواسطي حدثنا حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا إن خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فمن قال سوى هذا بعد مقامي هذا فهو مفتر عليه ما على المفتري يعني كاذب. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة بن الحجاج عن حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال تدارؤوا في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم فقال رجل من عطارد عمر أفضل من أبي بكر. تدارؤوا أي من دارأت وهي المشاغبة والمخالفة يعني اختلفوا بينهم من أفضل أبو بكر أم عمر. قال فقال رجل من عطارد عمر أفضل من أبي بكر فقال الجارود بل أبو بكر أفضل منه. قال فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه يعني في خلافة عمر هذا. قال فجعل ضربا بالدرة بكسر الدال هنا ضبطت حتى شغر برجليه يقال شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول ثم أقبل إلى الجارود فقال إليك عني ثم قال عمر أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا يعني جلس يعدد من مآثر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال عمر من قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري. هذا رواه أحمد في فضائل الصحابة. حدثني بحدثنا ابن عيينة سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعد أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب بمكة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثني أبي حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن خالد بن سلمة شيخ من قريش قال سمعت الشعبي وهو عامر تابعي جليل يقول قال مسروق بن الأجدع تلميذ بن مسعود حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. حدثني زهير بن حرب حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي يشير إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود. طبعا هذا كله في الرد على الرافضة كل هذا في تفضيل أبي بكر وعمر والخلافة كله في باب الرد على الرافضة لعنة الله عليهم. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان حدثنا مالك بن مغول عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخيرها بعد أبي بكر عمر ولو شئت لسميت الثالث. قال ابن تيمية ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله انتهى كلامه. لذلك كان الإمام أحمد يشدد في مسألة الخلافة فيربع يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ويشدد في هذا الأمر على هذا الترتيب. أما في مسألة التفضيل فكان يقف على حديث ابن عمر أبو بكر ثم عثمان ثم علي ولا يعنف من ربع بعلي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا يعنف من ربع بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمسألة التفضيل فيها سعة أما مسألة الخلافة فهي على هذا الترتيب ومن خالف في هذا الترتيب فقد خالف أهل السنة والجماعة. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان حدثنا مالك بن أول عن حبيب بن أبي ثابت هذا قرأناه. حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا خالد الزيات حدثني عون بن أبي جحيفة قال كان أبي من شرط علي رضي الله عنه وكان تحت المنبر فحدثني أبي أنه صعد المنبر يعني علي رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه والثاني عمر رضي الله عنه وقال يجعل الله الخير حيث أحبه. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان، حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، حدثني ابن درهم، سمعت الشعبي يقول حدثني أبو جحيفة أنه سمع علي رضي الله عنه يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثني عمرو بن محمد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا أبي عن أبيه يعني أبا إسحاق عن رجل من أصحاب علي عن علي رضي الله عنه مثله: ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. هذا قول علي. حدثني أبو صالح: هدية بن عبد الوهاب الخرساني بمكة، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، حدثنا يحيى بن أيوب البجلي عن الشعبي عن وهب السوائي قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: من خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: أنت يا أمير المؤمنين. قال: لا، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه. هذا رواه المصنف في زوائد فضائل الصحابة الإمام أحمد عليه زوائد لابنه عبد الله رحمة الله عليهم أجمعين. في هذا رد عظيم على الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويجعلون الخلافة منحصرة في علي رضي الله عنه وأرضاه. حدثني عمرو بن محمد الناقد، حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثني أبو صالح الحكم بن موسى، حدثنا شهاب بن خراش، حدثنا الحجاج بن دينار عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي جحيفة قال: كنت أرى أن عليا رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا أمير المؤمنين، إني لم أكن أرى أن أحدا من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك. قال: أولا أحدثك يا أبا جحيفة بأفضل الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال: فلا أخبرك بخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه؟ قال: قلت: بلى، فديتك. قال: عمر رضي الله عنه. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: قال لي علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت لأخبرتكم بالثالث لفعلت. حدثني أبي: حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت أبا جحيفة قال: سمعت علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. فقال أبو بكر ثم قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكر؟ قالوا: نعم. قال عمر رضي الله عنه ثم قال: ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد عمر رضي الله عنه؟ قالوا: بلى. فسكت. هذا رواه أحمد في فضائل الصحابة وإسناده صحيح. حدثني أبو بكر خلاد بن أسلم أنبأنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بخير الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال أبو بكر رضي الله عنه، فذكر الحديث إلى آخره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أبو إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه. حدثني أبي: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. حدثني أبي: حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد بن قيس السكوني قال: ذكر خلف بن حوشب عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: سبق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر، ثم خبطتنا فتنة يغفر الله عز وجل عمن يشاء. سبق وأن بينا معنى قولي سبق النبي يعني في الأول، وصلى يعني في الثاني، وثلث عمر يعني في المرحلة الثالثة، وهذه تكون تقال لسباق الخيل، تقال لمن سبق في البداية سبق، والثاني صلى لأنه يكون رأس الفرس عند مؤخرة الفرس الأول، فيقول صلى بمعنى أنه الثاني وثلث عمر. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد الكوفي السكوني عن خلف بن حوشب عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر رضي الله عنه وثلث عمر، فذكر مثله. حدثني زكريا بن يحيى بن صبيح زحموي بواسط، حدثنا عمر بن مجاشع عن أبي إسحاق عن عبد خير: سمعت علي رضي الله عنه يقول على المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنه، ولو شئت أن أسمي الثالثة لسميته. فقال رجل لأبي إسحاق: إنهم يقولون إنك تقول أفضل الشر. قال: خير. إنهم يقولون إنك تقول أفضل في الشر. فقال: خير. خاء يا راء. هؤلاء الذين يتقولون على علي لعنة الله عليهم يقولون أنه يفضل بين أبي بكر وعمر في الشر، يعني هذا أفضل من هذا في الشر، وحاشاهم رضي الله عنهم. فعلي أراد أن يؤكد ذلك فقال: خير. ثم بعد ذلك قال: خاء يا راء، يعني أنه يقصد الخير ولا يقصد الشر رضي الله عنهم أجمعين. حدثني سويد بن سعيد حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي حي عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه والثاني عمر رضي الله عنه، وأحدثنا أشياء يفعل الله فيها ما يشاء. قال أبو عبد الرحمن وهو المصنف: وهذا وهم من سويد، وإنما هو عن أبي إسحاق عن عبد خير ليس فيه عن أبي حي. هذا تصويب إسنادي في السند. ثم حدثناه سويد مرة أخرى: حدثنا شريك عن أبي حية ولم يذكر في أبا إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه مثلهم. حدثني سويد بن سعيد حدثنا الصبي بن الأشعث عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله عنه والثاني عمر، ولو شئت لسميت الثالث. قال أبو إسحاق: فتهجى عبد خير خير خيراء لكي لا تمترون فيما قال علي رضي الله عنه. حدثني سويد بن سعيد، طبعا القائل خاء يا راء ليس علي، إنما هو عبد خير تابعي جليل. حدثني سويد بن سعيد حدثنا محمد بن الفرات عن أبي إسحاق عن الحارث قال: كان علي رضي الله عنه إذا صعد المنبر سلم قال: يا أيها الناس، ما قلت لكم قال الله عز وجل، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في كتاب الله عز وجل، فتعلقوا به، فوالله لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أكذب على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على كتابه. وما قلت لكم من تلقاء نفسي فراجعوني، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ومن بعد أبي بكر عمر، والثالث لو شئت لسميته. ثم يخطب، يعني يبدأ في خطبة. حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أنبئكم خير هذه الأمة، أو خير هذه الأمة، ألا أنبئكم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. حدثني نصر بن علي الجهضمي الأزدي حدثنا بشر بن المفضل عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير: سمعت علي رضي الله عنه يقول: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثني عبد الله بن عون الخراز وكان ثقة صدوقا حدثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان عن أبيه وهو سعيد بن مسروق عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير الهمداني قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول على المنبر: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ قال: فذكر أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال: ألا أخبركم بالثاني؟ قال: فذكر عمر رضي الله عنه، ثم قال: ولو شئت لأنبأتكم بالثالث. قال: وسكت، فرأينا أنه يعني نفسه، فقلت: أنت سمعته يقول هذا؟ قال: نعم، ورب الكعبة. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: خير هذه الأمة نبيها، وخير الناس بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم أحدثنا أحداثا يقضي الله تعالى فيها ما أحب. حدثني أبو بحر عبد الواحد بن غياث البصري حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله الشكري عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما فرغ من أهل البصرة: إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وأحدثنا أحداثا يصنع الله فيها ما شاء. حدثنا وهب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد بن عبد الله عن حسين عن المسيب بن عبد خير عن أبيه عبد خير قال: قال قام علي رضي الله عنه فقال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإن قد أحدثنا أحداثا يقضي الله عز وجل فيها ما شاء. حدثني أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا شهاب بن خراش حدثني يونس بن خباب عن المسيب بن عبد خير عن عبد خير قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر. حدثني وهو ابن بقية الواسطي حدثنا خالد عن عطاء يعني بن السائب عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم خيرها بعد أبي بكر عمر، ثم يجعل الله الخير حيث أحب. حدثني أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا شهاب بن خراش حدثني الحجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ضرب علقمة هذا المنبر فقال: خطبنا علي رضي الله عنه على هذا المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر ما شاء الله أن يذكر، ثم قال: ألا إنه بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم، من قال شيئا من ذلك فهو مفتر أي كاذب، عليه ما على المفتري. خير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله عز وجل فيها ما أحب. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا القول أحبب حبيبك هنا ما يروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا، رواه الحسن بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح عن علي موقوف، يعني الصحيح أنه موقوف من قول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا وقاء بن إياس الأسدي عن علي بن ربيعة الوالبي عن علي رضي الله عنه قال إني لا أعرف أخيار هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ورضي الله عنهما، ولو شئت أن أسمي الثالثة لفعلت. حدثني عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، حدثنا هشيم الواسطي شيخ الإمام أحمد وشيخ أبي بكر وشيخ عثمان بن أبي شيبة، أنبأنا حسين عن عمري بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ومن بعد أبي بكر عمر رضي الله عنهما، ولو شئت أن أسمي الثالثة لسميته. حدثني عبيد الله بن عمر القواربي حدثنا حماد بن زيد قال أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بن علي رضي الله عنه عن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله عنه لابن الحسن بن علي يوم الجمل يا حسن ليت أباك مات من 20 سنة، قال فقال له الحسن يا أبا قد كنت أنهاك عن هذا، قال يا بني لم أرى الأمر يبلغ هذا. حدثني الحارث عن أشعث بن شعبة حدثنا منصور بن دينار حدثني مسعدة الأعور البجلي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، ولو شئت لسميت الثالث. أخبرت عن أشعث بن شعبة عن منصور بن دينار عن موسى بن أبي كثير عن أبي كثير مثله سواء، سمعت أبي رحمه الله يقول السنة في التفضيل الذي نذهب إليه إلى ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يقفون، وأما الخلافة فنذهب إلى حديث سفينة 30 عاما فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في الخلفاء، فنستعمل الحديثين جميعا ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله. سألت أبي رحمه الله عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال أبي رحمه الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي رحمه الله إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة، قال هذا قول سوء رديء، وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا أمير المؤمنين أفنكذبهم وقد حج بالناس وقطع ورجم فيكون هذا إلا خليفة؟ قلت لأبي رحمه الله من احتج بحديث عبيدة السلماني أنه قال لعلي رضي الله عنه رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة، فقال أبي رحمه الله إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع من نفسه أن يتواضع، قوله خبطتنا فتنة أي تواضع بذلك. الإمام علي لما قال خيرنا أبو بكر ثم عمر ثم خبطتنا فتنة يعني دهماء، فأراد علي بذلك التواضع رضي الله عنه وأرضاه. حدثنا هدبة بن خالد الأزي حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن سفينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال مولى النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا. لذلك يعني أنا حتى في خطبة الجمعة في حديثي عن أمهات المؤمنين لما أتحدث عن وفاة أم المؤمنين قلت توفيت في إمارة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أنا أسميها إمارة، أقول توفيت في إمارة معاوية رضي الله عنه وأرضاه ولا أقول خلافة، فألتزم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة تكون 30 سنة ثم بعد ذلك يكون ملكا، إلا لكن معاوية رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة ومن فضلاء الصحابة وله حقه وهو خال المؤمنين وله من الفضائل الجمة الشيء الكثير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو خليفة للمسلمين وحكم المسلمين وأجمع عليه المسلمون في ذلك الزمان بعد تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه له عن الخلافة، لكن أنا ألتزم الحديث فأقول إمارة معاوية رضي الله عنه وأرضاه خال المؤمنين. قال سفينة فخذ 2 سنين أبي بكر وعشرا عمر و12 عثمان و6 علي رضي الله عنهم، هكذا يكون عندنا 30 سنة. طبعا ربما بعض المستمعين الآن يمل يعني من سرد الأسانيد ونقول حدثنا فلان حدثنا فلان، وربما يرى أن الإسناد نفسه يتكرر ونكرر الإسناد، نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسناد، وقد فضل الله عز وجل هذه الأمة على غيرها من الأمم بهذه الأسانيد حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فهذه من خصائص هذه الأمة المحمدية. ولأمر آخر نلتزم ما جاء به المصنف فنسرد الأسانيد كما ذكرها المصنف. وأمر ثالث أنه عند ذكر الصالحين تنزل البركات والرحمات كما ذكر للإمام أحمد، ذكر له قال أبو الفضل المروزي ذكر الإمام أحمد الفضل وعريه وإسحاق الموصلي وفقره وعريه قال فبكى الإمام أحمد وقال كان يقال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. فهؤلاء كلهم رجال صالحون من رجال أهل السنة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، يزيد بن هارون من كبار أهل السنة، سفينة من الصحابة، كلهم إما صحابة وإما أهل سنة وجماعة، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فعند ذكرهم تتنزل الرحمات، فلا يمل السامع من ذكر هؤلاء بالأسانيد. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا العوام، حدثنا سعيد بن جهمان عن سفينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة. قال فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال فقيل له إن عليا لا يعد من الخلفاء، فقال بني فلان فهم أبعد من ذلك. إنما يعني يعد في الخلفاء، وهؤلاء أبعد عن ذلك في هذا القول الباطل. حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم الواسطي قال حدثنا عوام بن حوشب عن سعيد بن جهمان سمعت سفينة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك. قال فعد سفينة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم وأرضاهم. عند الخلال قال المرويذي ذكر لأبي عبد الله حديث سفينة فصححه وقال قلت إنهم يطعنون في سعيد بن جهمان، فقال سعيد بن جهمان ثقة روى عنه غير واحد. وفي أيضا سؤال الإمام أحمد عن من ضعف حديث سفينة رضي الله عنه من قبل سعيد بن جهمان، فقال بئس القول هذا، سعيد بن جهمان رجل معروف روى عنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد والعواب بن حوشب وعبد الوارث وحشرج بن نباتة، هؤلاء 5 أحفظ أنهم رووا عنه. وقال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن قد روى غير واحد عن سعيد بن جهمان، ولا نعرف إلا من حديث سعيد بن جهمان رحمه الله تعالى. قال فقلت لسفينة إن بني مروان يزعمون أنهم خلفاء، قال كذبوا. إذن هذا الكلام واضح. في مصنف ابن أبي شيبة حدثنا الفضل حدثنا حشرج بن نباتة قال حدثني سعيد بن جهمان قلت لسفينة مولى النبي إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، قال كذب بنو الزرقاء، بل هم ملوك من أشداء الملوك وأول الملوك معاوية رضي الله عنه. هذا في المصنف لابن أبي شيبة، كلام واضح. حدثني أبو جعفر محمد بن عمرو بن جبل بن أبي الرواد البصري حدثنا الحجاج بن فروخ يعني الواسطي قال حدثنا العوام عن رجل قد سماه عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة، قال سفينة فأتمها علي رضي الله عنه 30. حدثني أبو معمر الهذلي إسماعيل بن إبراهيم بن معمر حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عمن حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فوضعه، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عمر رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان رضي الله عنه بحجر فوضعه، ثم قال هؤلاء أمراء الخلافة من بعدي. هذا رواه أبو نعيم في الفتن وأبو يعلى في المسند وإسناده ضعيف. وهذا دأب الصحابة رضوان الله عليهم حيث استقر في ذهنهم تفضيل أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما، لأنهما كانا كالوزيرين للنبي صلى الله عليه وسلم، كانا ملازمين له في تأسيس الدولة النبوية من أول حجر وضعوا في تأسيس هذه الدولة الإسلامية المباركة، فكانا كالوزيرين للنبي، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وقدمت أنا وأبو بكر وعمر، وجاهدت أنا أبو بكر وعمر، ورأيت عمر في المنام، ورأيت أبو بكر وكذا كذا، كانا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس مما يؤيد قول عائشة رضي الله عنها قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس، يعني تجمعوا حوله، يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، يدعون ويصلون، هون الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة اللغوية، فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبي، فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا علي يقول حسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. هذا في صحيح البخاري رضي الله عنهم أجمعين. حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثني أبو طلحة بن بنت سعيد بن جهمان سمعت جدي أبا أمي سعيد بن جهمان يقول سمعت سفينة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة، فما بعد ذلك ملك أو قال ملوك، شك أبو طلحة. وهذا رواه الخلال من طريق المصنف. إلى هنا ينتهي باب الرد على الرافضة لعنة الله عليهم. وأن دراسة هذه الأبواب والتفقه فيها وتعلمها وتعلم مسألة الخلافة ومسألة التفضيل وأقوال علي رضي الله تعالى عنه من السنة، فالواجب على كل سني أن يتعلم هذا الباب وأن يدرس هذا الباب وأن يتفهمه فهما واضحا حتى لا يقع في براثن الرافضة، فإنهم يكذبون كثيرا ويأتون بالروايات الملفقة، فربما شوشوا عليه دينه وشوشوا عليه عقيدته، لأن أمر الخلافة أمر دقيق. فبالخلافة الإمام أحمد كما رأينا أنه يمشي على الترتيب أبو بكر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لا يتهاود في ذلك. أما في التفضيل فكان إذا أحد خالفه أو ربع بعلي لا يعنفه رضي الله عنه، أما الخلافة فهي أمر متصل بعقيدة أهل السنة والجماعة، ومما يدين الله عز وجل به أهل السنة أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، وهو المستحق للخلافة رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وثم المستحق للخلافة عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. فدراسة هذا الباب وتفهمه وفقهه مفيد جدا ومهم لكل سني أن يقرأه ويفهمه لكي يعلم عقائد الرافضة وكذب الرافضة، ويعلم رد علي رضي الله عنه على الرافضة، حيث جميع هذه الآثار أو كل جل هذه الآثار جاءت من طريق علي رضي الله عنه في تفضيل أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذن فاحرص أيها السني على تعلم جميع أبواب السنة، فهي تبرئك من طوائف أهل البدع، فتعلم هذا الباب من السنة ويبرئك من عقائد الرافضة عليهم لعنة الله، كما أن تعلم باب الإيمان يبرئك من المرجئة، وتعلم باب الخلافة وغير ذلك يبرئك من الخوارج، وتعلم جميع هذه الأبواب تبرئك من فرق الضلال التي حكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالضلال والبعد عن السنة. فالواجب تعلم هذه الأبواب وفقهها وفهمها. نقف عند هذا الحد، وهنا ننتهي من باب الرد على الرافضة. وساق بعده رحمه الله تعالى بابا قال: سئل عن عذاب القبر وفتنة القبر، وفيه يرد على المكذبين بعذاب القبر، وهو في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.